إن إصلاح ذات البين سبب لظهور الدين وحقن الدماء وحفظ الممتلكات، سبب للقضاء على الأحقاد والعداوات، سبب للأمن والاستقرار والبناء والإعمار، سبب للمحبة والسلام والسلم والوئام. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري وغيره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه هذا سيدا، وأخبر أن الله تبارك وتعالى يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكان ذلك في سنة 41 للهجرة، حيث تنازل الحسن رضي الله عنه عن الإمارة والإمامة لمعاوية رضي الله عنه، فحصل بذلك الاجتماع والألفة بين المسلمين. فعل ذلك رضي الله عنه درعا للفساد والفتنة والاختلاف بين المسلمين، حتى سمي ذلك العام بعام الاجتماع، لاجتماع كلمة المسلمين وزوال الفتنة والفساد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي بعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. إن العاقل المخلص المحب للخير يسعى في إصلاح ذات البين ووصل الحبل، ويجتهد في تضميد الجرح ولم الشمل، يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه وحرصا على سلامة دينه وإخوانه وبلاده، متجردا عن حظوظ نفسه ومصالحه. وينبغي أن يكون هذا الإصلاح الذي يقوم به قائما على الإخلاص والصدق والعلم والفقه والمصلحة والحكمة، حتى يؤتي ثماره بإذن ربه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عن الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فينبغي للعاقل أن يسعى في هذا الأمر ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إخواني، إن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين وتستأصل قوة المسلمين، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك ويحذر من إفساد ذات البين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا على ما يحب ويرضى. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا.